فأدرك ذلك أقوام قالوا التلبية نحن سمعناه يلبي لما مشى. إذا الناس قالوا بعد الركعتين، ناس قالوا لما ركب، ناس قالوا لما مشى، كيف يجمع بينها؟ قال ابن عباس: وذلك أن الناس إنما كانوا يأتون أرسالا، يعني على الدفعة، فأتى الدفعة وجدوه بعد ركعتين لبى، قالوا بعد ركعتين، دفعة جاءت بعدهم وجدوه على الراحلة يلبي، قالوا إذا ركب، جاءت دفعة ثالثة وجدوه لما تحرك لبى، قالوا إذا تحرك ومشى. فهكذا الجمع بين الأقوال. قال ابن عباس: وأيم الله لقد أوجب في مصلاه، وأهل حين استقلت به راحلته، وأهل حين علا على شرف البيداء. طيب، صلاة الركعتين هذه لا تشرع إلا من ميقات ذي الحليفة، لا يشرع في ميقات قرن المنازل ركعتين، ولا يلم ولا ذات عشر. المشروع من ذي الحليفة ميقات أهل المدينة. لماذا؟ لأن جبريل جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال: صل في هذا الوادي المبارك، هذا وادي العقيق، هذا الوادي المبارك. أما غيره من الوديان أو غيره من الأماكن لم يرد فيها هذا التوجيه للنبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك ليس للإحرام صلاة تخصه. يعني مشتهر عند الناس من ركعتين الإحرام ركعتين الإحرام، ليس هناك ركعتين، ليس. الذي يحرم من ميقات أهل المدينة يشرع له أن يصلي ركعتين إذا أحرم الوادي العقيق، يصلي ركعتين ويحرم. الذي يحرم من أي ميقات آخر ليس للإحرام صلاة تخصه. يعني لما نعدد النوافل، نعدد مثلا صلوات النوافل، نقول صلاة الضحى، صلاة الاستخارة، صلاة الكسوف، صلاة كذا، ما نقول صلاة ركعتي الإحرام، ما نقول، ليست من النوافل، ليس للإحرام صلاة تخصه. لكن إذا الإنسان أحرم بعد فريضة، بعد تحية مسجد، بعد ركعتي وضوء، طيب، لكن لا يجعل للإحرام صلاة تخصه. طبعا هذه المسألة خلاف أقوال المذاهب أكثرها أن هناك ركعتان للإحرام، لكن التحقيق أن هاتين ركعتين خاصتين بميقات المدينة. وعن خلاد بن السائب عن أبيه رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتاني جبريل فأمرني أن أمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال. رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن حبان. ومعنى الإهلال رفع الصوت، التصويت يسمى إهلالا، فكل متكلم رافع صوته أو خافض له في الأصل يسمى مهل، والمقصود التلبية، ولكن رفع الصوت بالتلبية مستحب، وهذا خاص بالرجال دون النساء. قال أهل المنذر: أجمع أهل العلم على أن السنة في المرأة أن لا ترفع صوتها، لكن لو ما كان في حولها رجل أجنبي ترفع صوتها. فالتلبية هذه تبدأ من الإحرام وتستمر إلى رمي جمرة العقبة، يعني في عرفة يلبي، ومزدلفة يلبي، وعمرة التمتع يلبي، والقارن المفرد يلبي كل الوقت. هذه التلبية ذهب الجمهور إلى أن سنة، لكن عددا من أهل العلم ذهبوا إلى وجوبها، بل أبو حنيفة قال ركن لا يصح الحج إلا به، والظاهرية مالك وبعض الشافعية قالوا واجبة إذا ما لبى يذبح الدم، ودليل الوجوب قوي، ولذا يحرز الإنسان عليها وهي شعار الحج، وكان الصحابة يلبون حتى تبح أصواتهم. وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإفلاله واغتسل، رواه الترمذي. وهذا الحديث حسن، ضعفه بعض أهل العلم لأن في إسناد عبد الله بن يعقوب المدني، وغسل الإحرام ثابت كما في حديث جابر عند مسلم، وحديث عائشة عند أحمد بن الحسن. ما معنى تجرد لإفلاله؟ يعني خلع المخيط، خلع الملابس لكي يلبس ملابس الإحرام، تجرد من المخيط ولبس الإزار والرداء وهو ملابس الرجال في الإحرام واغتسل، فهذا يدل على أن غسل الإحرام سنة. إذا الواحد قال عطونا الأغسال المستحبة، عطونا الأغسال المستحبة، نقول من الأغسال المستحبة غسل الإحرام، وغسل دخول مكة. هناك أغسال مستحبة، غسل الجمعة عند قول عند طائفة من العلماء، طائفة الإقراء المغواية. غسل الدخول في الإسلام، غسل، هناك أغسال من الأغسال المستحبة غسل الإحرام. لكن لو ما تيسر، واحد وصل الميقات في بارد جدا خشي أن يمرض بيته، الطائرة ما يتيسر في مكان الاغتسال، فالاغتسال سنة لو لم يتيسر له أن يفعلها فلا حرج عليه ولا يجب عليه شيء. وللمسافر بالطائرة أن يغتسل من بيته، لأنه ما بينه وبين ما بين اغتساله وإحرامه كثير وقت، ما بين اغتساله وإحرامه كثير وقت، فيغتسل في بيته لا بأس. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عما يلبس المحرم، سئل عما يلبس المحرم من الثياب، فقال لا يلبس القميص. لاحظ السؤال، السؤال المحرم ماذا يلبس، الجواب ما هو الذي لا يلبس، فقال لا يلبس القميص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحد لا يجدون عليه، فيلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا تلبس شيئا من الثياب مسه الزعفران ولا الورس، متفق عليه واللفظ لمسلم. طيب السؤال وقع عما يلبسه المحرم، الجواب وقع عما لا يلبسه المحرم، هذا من بديع الكلام، لأن ما يلبسه المحرم غير منحصر، يعني يلبس صوف ولا قطن ولا بولس ولا أي شيء من أي خامات كثيرة لا تنحصر، لكن الذي ينحصر هو ما لا يلبس. فالمفتي أجاب بما ينحصر ولم يجب بما لا ينحصر، يعني كيف يحصر؟ تعديده صعب جدا. ومعنى الكلام لا يلبس هذا ويلبس ما سواه، فقوله لا يلبس القميص، القميص ما يفصل ويلبس على هيئة البدن، وهو مثل الثياب التي نلبسها اليوم، اليوم الناس يسمون هذا الثوب، في اللغة العربية كلمة الثوب كلمة عامة، ثياب عامة جدا، لكن الناس الآن يقولون ثوب تعارف عليه ثوب هذا، لكن في الحقيقة أن هذا قميص، يعني يسمى في اللغة ثيابنا هذه التي نلبسها اليوم يسمى في اللغة قمصانا، قميص يسمى القميص، هو مفصل على هيئة البدن، ولا العمائم، العمامة معروفة تصور على الرأس وتلف عليه، والسراويلات معروفة أيضا تلبس في الرجلين، والبرانس جمع برنس وهو الثوب الذي رأسه ملتصق به، مثل لباس المغاربة. لباس المغاربة سمى برانس لأن غطاء الرأس ملتصق بالثوب يغطي به رأسه إذا أراد. هذا برنس كان يلبسه النساك في صدر الإسلام، يعني هو لباس قديم معروف من قبل الإسلام. والخفاف تكون إلى نصف الساق تقريبا الخف. طيب، وكذلك الجوارب في حكم الخفاف، ولا يلبس ثوبا مسه الزعفران، وكذلك أي طيب من الأطياب. والورث نبت أصفر يصبغ به الثياب وله رائحة طيبة. وأما الكعبان فهما العظمان الناتئان عند مفصل الساق من القدم. الحديث هذا فيه فائدة، الواحد يحسن السؤال، وأن المفتي يحسن الجواب ويأتي بما هو مناسب للتعليم والتفهيم، ويعدل المفتي عن الجواب عن السؤال مباشرة إذا كان الجواب آخر أنفع للسائل. فالمفتي لا يهتم بجواب السؤال حرفيا بقدر ما يهتم بإفادة السائل وتفهيم السائل والإتيان بما ينفع السائل. الأشياء التي يجتنبها المحرم قليلة تنحفظ، أشياء المباحة كثيرة لا حد لها. طيب، الملابس المذكورة في الحديث هل هي للرجال والنساء أو للرجال فقط؟ هي على الرجال فقط، أما النساء فإنهن لا يلبسن القفازات ولا النقاب، ولا ما هو في حكم النقاب، لأنه يجعل الآن في الملابس الموجودة في السوق هي الرأس والوجه طبقات، تجعل أمام العينين طبقة واحدة مخففة، بقية الغطاء ثلاث طبقات. هذا شبيه النقاب، لا يلبس في الإحرام أيضا. طيب، هل يجوز لمرأة أن تلبس جوارب؟ نعم، يعني تحريم الجوارب على الرجال، أما المرأة تلبس جوارب. طيب، إذا كانت ممنوعة من لبس القفازات كيف تغطي يديها؟ أليس في اليدين عورة؟ عند الأجانب يعني، إذا ما في أجانب تكشف الوجه واليدين في الإحرام، مع وجود الأجانب تدخل يدها في كم العباءة وتقبض عليها، فخلاص تستر اليد، تستر الكف. وكذلك فإن الإنسان لا يلبس شيئا مفصلا على قدر البدن أو أحد أعضائه، سواء في خيطان أو ما في خيطان. فالجورب مفصل على قدر العضو، والطاقية على الرأس عضو، القفاز على الكف عضو. بينما نجد أن هناك حزام أو ساعة في خيطان، فليس المقصود بالمخيط ما فيه خيطان، وإنما المقصود بالمخيط ما كان مفصلا على الجسم أو أحد أعضائه، فيه خيطان ولا ما فيه خيطان. فإذا هذا الحزام ليس لباسا للجسم أو أحد أعضائه، والحقيبة التي يحملها على كتفه ليست لباسا للجسم ولا أحد الأعضاء، ولذلك ولو كان فيها خيطان تلبس. والساعة حول المعصم ليست لباسا للجسم ولا أحد أعضائه، فالساعة والحقيبة والحزام ليست مثل القفاز والجورب والطاقية، ولذلك ممكن المحرم أن يستعملها ولو كان فيها خيطان، وما يجوز استعمل الطاقية ولو ما كان لو كانت مفصلة قطعة واحدة ليست مخيطة، ليس فيها أجزاء مخيطة موصلة على بعض بالخياطة، ما ولو ما فيها لا يجوز لبسها. فإذا المخيط ما هو؟ ما كان مفصلا على الجسم أو أحد الأعضاء. وكذلك فإن هذا اللباس يتذكر به المحرم يوم القيامة ويتجرد من المخيط الذي هو من أنواع النعيم الدنيوي، لأنه يكون بعيدا عن التنعم والترفه في هذه المدة، أي في وقت الإحرام، فيتواضع لربه ويتجرد من زينة الدنيا ويتذكر الآخرة وما سيكفن به إذا مات. والسنة فيه أن يكون أبيض اللون، لكن لو واحد أحرم بإزار أخضر أو مخطط ما في مانع، لا بأس بذلك. السنة أن يكون أبيضين وأن تكون نظيفة طاهرة، ولا يحرم بشيء مطيب حتى لا يتورط فيما بعد، بمعنى أنك لو طيبت المناشف وأحرمت بها والطيب فيها موجود، لو دخلت الخلاء بعد الإحرام ونزعت الرداء أو الإزار لا تستطيع أن تلبسه مرة أخرى لأنه مطيب، فحتى لا تتورط لا تطيب الملابس قبل الإحرام. ولو أصاب الملابس شيء من الطيب، مثل واحد دخل باب الحرم قام جاء واحد طيب طيب مناشف طيب رجل مسح الحجر الأسود طلع فيه طيب سائل وهو محرم، ماذا يفعل؟ يغسل ما أصاب، يغسل الطيب الذي أصاب بدنه وثوبه، يغسل. طيب نقف هنا، كل هذا السؤال. هناك نساء كثيرات يلبسن القفازات والنقاب في الإحرام بحجة الاختلاط حول الكعبة. طيب هي تغطي وجهها، من قال أنها لا تغطي وجهها؟ تغطي وجهها عند الاختلاط بالرجال، لكن تسدله على ثوبها إسدالا الغطاء، ولا بأس أن تخففه شيئا ما لترى الطريق أو يقودها محرمها. ما معنى حديث من استطاع أن يحج ولم يحج فليس عليه أن يموت يهوديا ولا نصرانيا؟ فيه وعيد شديد لمن ترك الحج مع الاستطاعة، من ترك الحج ومات وهو مستطيع الحج عليه وعيد شديد. ولذلك عمر رضي الله عنه أراد أن يضرب عليهم الجزية، قال ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين، لأن بعض أهل العلم يرى كفر من أصر على ترك الحج وهو قادر، لأن الله قال ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. لكن الراجح أن تارك الحج ليس بكافر مع معصيته. لو قال لا أريد الحج ليش؟ قال زحام وميكروبات وأمراض ومشاكل، نقول ما هذا، هذا الكلام التافه، هذا الركن العظيم من أركان الإسلام يجب عليك أن تحج. لو قال أنا عندي ارتباطات، أنا رجل أعمال، أنا شخصية مهمة، أوكل واحد يحج عني، أقول لا يجوز لك ذلك، ما دمت قادر على الحج لا يسقط عنك حج الفريضة ولا يجوز لك أن تترك الحج. أحب أن يوجد عدد من الناس لا يحرمون على التلبية في سيارات الحملة، هذا من التقصير أن الإنسان يترك هذه السنة العظيمة التي ذهب بعض العلماء إلى وجوبها بل إلى ركنيتها. لو أن شخصا اختار حمل للحج لأن فيها شخصا معينا، هل هذا ينافي الإخلاص؟ لا، ما ينافي الإخلاص، لأنه يحج لله وليس لهذا الشخص. لكن ينظر لماذا اختار هذا الشخص. لو قال لعلمه، لفضله، لأنه رفيق طيب صالح، أنا أبغى رفقة صالحة، أو أبغى واحد يعلمني المناسك وهذا طالب علم أو هذا عالم، نقول إذن اختيارك للحملة التي فيها فلان تؤجر عليه، لأنك اخترت الحملة التي فيها فلان لأنه عالم أو طالب علم أو أنه رفيق طيب رفيق في الرحلة ينفعك الرفقة الطيبة الصالحة. أما لو اختار واحد لأجل أن يعني ينشغل بالحديث معه في الأوقات العظيمة، أوقات التلبية والأدعية، هو مشغول بالكلام مع فلان وهذا إضاعة الوقت، فهذا شيء مذموم. هل يشترط في كفارة يمين تكون الأيام متوالية؟ هذا قول عدد من أهل العلم، وفسر ابن مسعود رضي الله عنه الآية، أو فسر بعض الصحابة الآية بالثلاث متوالية، وذهب بعضهم إلى عدم اشتراط التوالي، والتوالي أفضل وأحوط. هل يجب في الحج الذهاب في حملة أم يمكن أن يذهب بسيارته الخاصة؟ ما هو شرط الحملة، ليست من شروط الحج ولا من أركان الحج ولا من واجبات الحج. ولو واحد حج ماشيا حتى بدون سيارة وبدون طيارة وبدون حافلة فحجه صحيح، لكن حملات يستفاد منها الناس الذين لم يحجوا لا يعرفون كيفية الحج، الحملات مفيدة أن تعلمهم كيفية الحج. إذا اتقى أصحابها الله، يعني أصحاب الحملات اتقوا الله في الحجاج، أتوا لهم بما يعلمهم، بمن يعلمهم المناسك ويجيبهم عن أسئلتهم ويذكرهم ويعظهم، وجعلوا لهم البرامج المفيدة، لأن العامة كثير منهم لا يعرف ماذا يفعل، وإذا راح لا يعرف يقضي الوقت في ماذا، وقد يأتي بأخطاء عظيمة. فوجود هذه الأماكن الطيبة لذهاب هؤلاء مفيد لهم من مصلحتهم. من جاوز الميقات ونوى الحج لكنه ما لبس ملابس الإحرام ولم يكن مكرها على ذلك، لكن لبس المخيط. طيب إذن إذا واحد لبس المخيط بدون عذر ماذا عليه؟ أحرم بالمخيط، نقول عليه الكف، عليه ها عليه واحد من ثلاث، صيام ثلاثة أيام أو إطعام ثلاثة مسافين أو ذبح شاة. ذهبنا إلى الحج من الدمام بنية الحج، ثم كان البرنامج زيارة المدينة ثلاثة أيام، ولم نحرم إلا من أديار علي في ميقات المدينة، هل الحج صحيح؟ نعم، لأنه سبق أنك تحرم من أول ميقات تمر عليه، أول ميقات تمر عليه وأنت قاصد الحج والعمرة تحرم منه. أنت ذاهب إلى مكة، أول ميقات تمر عليه وأنت ذاهب إلى مكة العمرة والحج تحرم منه. فأنت الآن من أهل المشرق، ميقاتك قرر المنازل من مشرق الجزيرة، ميقاتك قرر المنازل، لكن إن ذهبت إلى المدينة لما جئت تذهب من المدينة إلى مكة، أردت أن تذهب من المدينة إلى مكة، ما هو أول ميقات يمر عليك؟ ميقات أهل المدينة، إذا ستحرم منه. كفارة اليمين، هل يمكن تأخير نية الصيام إلى ما بعد الفجر؟ لا، لأن كفارة اليمين الصوم فيها واجب، إذا عجز عن الإطعام وعجز عن الكسوة وعجز عن العتق ينتقل للصيام، الصيام واجب، وكل صوم واجب لا بد له من نية قبل الفجر، هذه قاعدة، كل صوم واجب لا بد له من نية قبل الفجر. من زار ابنه في مكة ثم أحرم من بيت ابنه بعد عقد النية في مكة إذا كان مريدا للحج والعمرة من خارج لا يجوز أن يحرم من بيت ابنه في مكة. وبيت ابنه ليس بيتا له، يعني يعتبر هذا سكنه وهذا محل إقامته، هذا جاي زيارة لولده، وبيت الأب في بلد ثانية، إذا لابد أن يحرم من الميقات. لكن إذا جاء لزيارة ابنه ثم أراد أن يعتمر، ثم نوى أراد أن يعتمر، فيخرج من مكة ويأتي بعمره من الحل، من أدنى الحل. المسافر الذي يقصر ويجمع الصلاة إذا نزل في بلد أقل من 4 أيام هل يصلي مع الجماعة؟ نعم، هذا هو الأفضل. وقال بعض العلماء بالوجوب. يقول: أهل جدة هل يحرمون من بيوتهم؟ نعم، من بيوتهم. يعني لو واحد من أهل جدة أراد العمرة وخرج من جدة وأحرم في الطريق بين جدة ومكة، أحرم، يلزمه دم. لو واحد من أهل جدة ذهب للتنعيم وأحرم من التنعيم، يلزمه دم. أهل جدة يحرمون من جدة. قرأت عن صلاة التسبيح وقيل لي إنها بدعة، فصححها بعض المحدثين. صلاة التسبيح من الصلاة المختلف في مشروعيتها، فقال بعض العلماء بصحتها، وقال بعضهم بأن حديثها منكر شاذ. قالوا: ما هذه الصلاة التي تصلى مرة في السنة ومرة في العمر ومرة في الأسبوع ومرة في اليوم؟ هذه وما هذه الصفة العجيبة 25 تسبيح و 25 في القراءة وفي القيام وفي الركوع؟ فاعتبروا هذه الصلاة صلاة غير ثابتة وغير مشروعة. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره، وذهب بعضهم إلى أنها مشروعة تصحح الحديث. وابن حجر رحمه الله جاء عنه فيها أكثر من قول في حديث صلاة التسبيح، وحسنها في بعض المواضع في الحديث. على أي حال، طالب العلم يعمل بما ترجح لديه، والعامي يقلد. فمثلا العامي لو سأل مثلا العالم قال: يا شيخ عبد العزيز بن باز لو كان سأله صلاة التسبيح قال: لا تصلي، غير مشروعة، غير ثابتة، لا يصلي. لو سأل الشيخ كان سأل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله قال: لا تشرع، لا تثبت، لا تصلي، لا يصلي. وهكذا. وعند وصولنا إلى منى قال لنا مسؤول الحملة: إن الخيام الموجودة لمنى امتلأت عن آخرها ولا يوجد خيام إلا في مزدلفة، فأقمنا في مزدلفة علما أن الخيام بين منى ومزدلفة متصلة. حجكم صحيح ولا شيء عليكم لتعذر الإقامة بمنى في المبيت، والواجب يسقط بالعذر، الواجب يسقط بالعذر. وقد اتصلت القيام وصار المكان كأنه واحد منى وممتد منها من القيام. نام وهو محرم فغطى رأسه، فعل النائم لا يؤاخذ عليه لأنه مرفوع عنه القلم، لكن ما حكم تغطية الوجه في الإحرام؟ لا يجوز تغطية الوجه للمحرم. وحديث الذي مات في الإحرام لا تخمر رأسه في رواية ولا وجهه، فإذا المحرم لا يغطي وجهه. طيب، من الضرائب ثم الحرام لا تغطي الوجه ولا أكثر الوجه. نظارات النوم على قدر العين أيضا. لكن أن يغطي وجهه في شرشف لا يغطي المحرم الجهة. طيب ما حكم أن يدخل في كيس النوم؟ يلبي شيخنا الشيخ عبد الجواد رحمه الله تعالى عن هذا، فأجاب بأنه لا يدخل في كيس النوم لأنه شبه الثوب، إذا لبس كأنه لبس ثوبا دخل فيه. لكن هذا كيس النوم لو فتح السحاب للآخر صار شرش، صار كراش، صار غطاء يتغطى به. من غطى رأسه ناسيا فما حكمه؟ لا شيء عليه. من فعل محظور محظورات الإحرام ناسيا أو جاهلا ذاهلا لا شيء. ما حكم من سقط نعله وهو يرمي الجمرات فلبس نعال شخص آخر وجده عند الجمرات؟ إن كان هذا النعال متروكا، يعني مثل بعض الحجاج الذين يرمون الجمرات بالنعال، حصل واحد نعال رماها واحد من الحجاج الجهلة، واحد من الجهلة الحجاج رمى نعال فأخذ النعال هذا ولبسه، هذا النعال قد استغنى عنه صاحبه، أليس كذلك؟ هذا النعال قد استغنى عنه صاحبه ورماه، فيجوز أن يأخذه ويلبسه. لكن يأخذ نعال واحد نسيها في هذا المكان، سقطت منه، لا، لا يستعمل نعال غيره. لكن لو غلب على ظنه أن النعال هذه مرمية صاحبها رماها واستغنى عنها فلا بأس أن يستعملها. كنت أصوم كفارة اليمين وأتأخر بنيتي بعد الفجر، أعد الصيام أو أطعم عشرة مساكين، كنت أفهم إذا كنت قادرا. علي ديون يصعب تسديدها وأتيحت لي فرصة الحج عن طريق أهل الخير، لا بأس عليك من الحج لأنك لن تدفع، ويجوز أن يحج الإنسان على نفقة الغير ولو كان حج الفريضة. و سداد الدين الذي يطالب به مقدم على الحج، فلو واحد عليه دين يريد الحج وصاحب الدين لا يؤخر ولا يسامح، عليه أن يسدد الدين. ولو قال الدين 100,000 والحج 5,000 يقول ولو كان سدد جزء من الدين ولو كان قليلا ما زلت مطالبا به ولا. طيب لو قال أتيحت لي الحج على نفقة غير ما أدفع ولا قرش، إذا صار إذا صرت الآن لن ما عندك مال تنفقه أصلا، ما عندك مال تستضافه، فإذا من هذه الجهة يعني من جهة المال ما عليك شيء لأنك ما أنفقت شيئا، أو عندك شيء كان أنفقته بسبب شيء.